قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث الوتر من القوس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت الزرا قال سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. باب فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن عمام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. باب أفرأيتم اللات والعزى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى كان اللات رجلا يلت سويق الحاد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب ومناة الثالثة الأخرى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان مناة بالمشلل من قديد. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة نزلت في الأنصار كانوا هم غسان قبل أن يسلموا يهلون لمناة مثله. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوه بين الصفا والمروة تعظيما لمناة نحوه. باب فاسجدوا لله واعبدوا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن طهمان عن أيوب ولم يذكر ابن علية بن عباس. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب فكان قاب قوسين أو أدنى أي حيث الوتر من القوس يعني معناه القرب الذي بين وليس معناه فكان قاب قوسين كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى من القوس ومعنى أن القوس بين القوس والوتر متقارب وهذا معناه ان الله قرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين او ادنى وان الرسول وصل الى محلات لا يصل اليها جبريل فجبريل عليه السلام رافق الرسول من مكه إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى عرج به إلى السماء الأولى، والثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم وصل إلى محلات لا يسوى إلى جبريل، يعني جبريل له محلات يقف عندها. فالرسول تعدى تلك المحلات ووصل إلى محلات لا يسوى، أوحى الله إليه أن 50 صلاة، ثم عاد إلى موسى وموسى قال له إني أنا اختبرت قبلك الأمم، فإن فسأل ربك التخفيف، فسأل ربك التخفيف حتى أصبحت يعني 50 في العدد و50 في الأجر. فعلى معنى فكان قاب قوسين أو أن قالوا في بعض النسخ لم يذكر لفظ بعض. والحديث هو الذي يشرح أن حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيبان قال سمعت زر عن عبد الله، ومراد بن عبد الله وعبد الله بن مسعود أكبر العبادلة، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا بن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح، لأن الرسول بشر، والرسول ما رأى جبريل يعني بصورته الأصلية إلا في مرات، مرة رأى في غار مثلا في غار حراء، ومر كذلك قبل أن ينزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، نعم رفع رأسه فرآه في أعلى هذه المرة، والمرة الثالثة رآه في السماء، وهذا يعني تغيرت روحانية الرسول يمكن، يعني صار الرسول روحانيته يعني يمكن صارت تغيرت، فهناك ما أثر عليه. أما هنا لما رآه عاد إلى أهله وقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني من شدة الخوف. فلما رآه في هذه المرة، ولأجل ذلك رآه له 600 جناح، 600 جناح يبنيه. ثم الجناح هذا فيه أشياء من الألوان يعني الغريبة جدا، الصهر والعمر وغير ذلك، فلأجل ذلك ما يمكن إنسان يرى جبريل، وجبريل له عظمة جدا. ويكفي ذلك أنه فعل بقوم لوط أن حملهم من الأرض، نعم، 5 قرى حتى وصل بها إلى أعلى السماء ثم كفأها، فما وصل أحد منهم إلى الأرض. فجبريل شيء عظيم جدا، ولذلك رأى جبريل له 600 جناح. فجبريل عظيم، رأى جبريل وهو رأى النبي جبريل عليه السلام 600 جملة اسمية وقعت حال بدون الواو. والبخاري يتناثر من ريشه الدر والياقوت، يقول يتناثر من ريشه الدر والياقوت، أخرجه النسائي يتناثر منها منها تهاويل الدر والياقوت. ثم ذكر باب فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الرب سبحانه إلى عبده، المراد بعبده هنا في هذه الآية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد كثيرا ما يذكر في هذه الأسماء، نعم، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالعبودية أعظم عبد أدى العبودية كاملة هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصل إلى درجته. وأي إنسان يقول لا، يعني بعض المخرفين يقولوا بأنه ليس بشر، هذا غلط. هو بشر، مثل ما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. البشرية إيش معناه؟ إنه يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويبول ويتغوط وغير ذلك، ولكن هو أفضل الناس على الإطلاق، ويوحى إليه وغيره لا يوحى إليه. وأي إنسان قال يوحى إليه فهو كذاب دجال حب القتل. وقد أخبر الرسول أنه سيأتي بعده 30 كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعده، فذلك أوحى. وهذا فأوحى إلى عبده ما أوحى، إيش أوحى إلى عبده؟ أوحى بعضهم أوحى إلى عبده يعني منها أوحى لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ورفعنا لك ذكرك. بعضهم كده فسر هذه الآية، فأوحى إلى عبده ما أوحى منها أنه أوحى إليه لم يجدك يتيما فآوى، هذا واحد، ورفعنا لك ذكرك. وهذا رفع الرسول للذكر، إذا ذكر الله يذكر الرسول كما هو في الأذان وفي الإقامة وفي خطب الجمعة وفي غيره، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، كذلك في الإقامة، كذلك في الخطب، وهذا معناه ورفعنا لك ذكرك. وقيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم السلام حتى تدخلها، يعني ما يدخل نبي من الأنبياء حتى يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم أول، ثم يعني هذا بعضهم فسر بهذا، وفسره بعضهم أن أوحى إليه أن لا تدخل أمة من الأمم حتى تدخلها أمة الرسول، ولذلك أمة الرسول أول من يدخل الجنة. وقد جاء في أحاديث مرت علينا أنه سيدخل الجنة من أمته 70,000، نعم، بغير حساب ولا عقاب إلى غير ذلك. فلذلك هذا فأوحى إلى عبده ما أوحى، إما أوحى إليه إنه فرض الله عليه الصلاة، أو أوحى إليه هذه الأشياء التي ذكرها، نعم. والحافظ ذكر مثل هذه الأشياء أو ذكر غير هذا، نعم. ألم يجدك يتوى ورفعنا لك ذكرى ورفعنا لك ذكرى فهذا شيء معقول. قال حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائد عن شيبان قال سألت زر عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى نعم فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أخبرنا عبد الله ومراد عبد الله هو عبد الله بن مسعود دائما أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح ولم يره له 600 جناح إلا في مرات قليلة وهي 3 مرات في غار حراء وفي مكة عندما وكذلك يعني ممكن ترى والباقي مرات يجي بصورة إيه إنسان جبريل عليه السلام مثل ما جاء وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ومرات يأتي بصورة ضحية الكلب ومرات يأتي كمثل صلصلة الجرس إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك باب يقول لقد رأى من آياته الكبرى لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى. إيش الآيات الكبرى؟ برضو هو قال هو جبريل لقد رأى الرسول محمد من آيات ربه الكبرى فرأى الجنة ورأى النار ورأى يعني أهل الجنة كيف ينعمون ورأى كذلك أهل النار كيف يعذبون الزناة وأكل الربا إلى غير ذلك. فهذه أشياء عظيمة جدا. ورأى جبريل كذلك بصورته الأصلية وله 600 جناح هذا ما تفسره يعني قال ألا تكون في السماوات وقيل المعراج وما رأى في تلك الليلة في مسراه في بدئه وعودته. يكفي ذلك أنه رأى عير قريش أنه راح في ليلة وعاد في ليلته. فلما أخبر قريش قال له أنه يعني أسري به وعرج به قال نحن نروح في شهر ونرجع في شهر. حتى بعضهم ارتد عن الإسلام لأنه نحن نروح إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر فأنت في ليلة واحدة شيء مستحيل هذا لا يمكن فقالوا طيب صف لنا بيت المقدس. على كل حال شخص راح ليلا يعرف يسوي بلاد فالله أعطاه بيت المقدس. فسألوا عن كل شيء حتى سألوا عن عير لهم يعني قافلة فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وقيل لأبي بكر إن صاحبك يقول إن البارحة عرج به إلى السماء أسر به من مكة وعرج به إلى السماء وعاد فيه. قال صدق إذا قال هذا أنا صدقت فيه وهو أعظم له. وناس لا ارتدوا عنه لأن هذا شيء غريب جدا ولذلك هنا يقول من آيات قال رأى فرقا أخضر قد سد الأمور. إيش الفرق الأخضر؟ قال الحلة يعني فسروا بعضهم بالحلة وبعضهم فسروا بأشياء كثيرة يعني قال كان عليها وهي الحلة. ورأى الترمذي من حديث السلام قال في حديث متكئين على رفرف خضر وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله في الستر وكان وكلما فضل من شيء فعطف عليه وثني فهو رفرف. ويقال كذلك رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما. وقال الكرماني رفرف البساط وقيل الفراش وقيل ثوب كان لباسا له. قلت جاء في حديث جبريل في حلتي رفرف. وقال ابن عباس متكئين على هي رياض الجنة. وكل هذا يعني تفسر بهذه التفاسير. رأى رفرفا إيش رأى رفرفا؟ يعني في حلة جميلة جدا وفيه يعني ثياب كان من الديباج أو غير ذلك وكذلك عن عبيدة حاشية الثوب وخير كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. بعد ثم قال باب أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. باب أفرأيتم إيش معنى أفرأيتم اللات والعزة؟ يعني شرح هذه الآية وهذه الآية في سورة النجم. أفرأيتم يعني أخبروني. أفرأيتم معنى اللات والعزة ومنات. إيش اللات؟ اللات فسره كثير من المفسرين أنه رجل صالح كان يلت السبيق للحجاج فمات فعكفوا على قبره. رجل صالح في مكة كان يلت لأنه ما عندهم سكر في ذلك الوقت. إيش يأتي السبيق؟ السبيق ما هو الدخن المحموس فإن فيه شيء من الحلاوة فيجعل في ماء زمزم ويسقي الناس مجانا بدون مقابل. هذا كان رأى اللات. كان رجل صالح يلت السبيق لما فلما مات عكفوا على قبره. ثم بعد مدة من الزمن عبدوه من دون الله. ثم بعد ذلك بعد مدة نقل هذا الصنم إلى الطائف وصار يعبد من دون الله واستمر على عبادته سنين طويلة حتى جاء الإسلام. نعم فإن الرسول لما خرج من مكة عام الفتح توجه إلى الطائف وحاصر الطائف نعم ولم يفتح له ثم عاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك أهل الطائف هم نفسهم جاءوا إلى الرسول هنا في المدينة يعني يعلنون الإسلام وطلبوا من رسول الله 3 أشياء. فقالوا له أنهم لا يصلون يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ولا يصلون ولا يؤدون الزكاة وأن الرسول لا يهدم الصنم الذي موجود في الطائف وهو اللات. فقال لهم الرسول لا، أما الصلاة فلا بد منها، مسلم لا يصلي نحن ما نقبل منه، أما الزكاة فلا بأس، وافقهم الرسول أنه لا يؤدي الزكاة، وأما اللات فلا شأن لكم لي، نحن نرسل من يهدمه، أنتم ما لكم شغل، نحن نرسل من الصحابة المسلمين من يهدمه. وأرسل الرسول أحد الصحابة المغيرة بن شعبة فهدم اللات وبنى مكانه مسجد، أحد المساجد الموجودة في الطائف محل اللات، لكن أي مسجد نحن ما نقدر نعين، ما عندنا كتب التاريخ ذاك. فهذا أفرأيتم اللات، فرسول ذهب وأرسل المغيرة بن شعبة أو غير من الصحابة فهدم، هذا أفرأيتم اللات. والعزة كانت هي شجرة يعني بنخلة بين مكة والطائف، وكان يعظمها أهل مكة، حتى أن أبا سفيان قال يوم أحد لنا العزة ولا عزة له، يعني قريش لهم العزة وإنتوا يا أصحاب محمد ما عندكم عزة. فقال الرسول لأصحابي أجيبوا، قالوا ماذا نقول؟ قالوا الله مولانا ولا مولى له. فلما فتحت مكة الرسول أرسل إليها علي بن أبي طالب فهدمها وأحرقها، وكانت يعني الشيطان كده. ومنات كان صخر يعني صنم بين مكة والمدينة بقديد، يعني قريب من عسفان، وكان أهل المدينة الأوس والخزرج كانوا يحجون في الجاهلية، نعم يهلون من إذا وصلوا مناد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وملك، ويأتون إلى مكة ويطوفون بالبيت. فهذا معناه أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة، وهذا اشتقوها من إيه؟ بالتأنيث. أفرأيتم اللات كأنه إيه؟ راح من اسم الله، الله راحوا ايه اشتقوا من ساو اشتقاق، معروف عرب هم يعرفوا الاشتقاق، هذا الاشتقاق معناه ياخذ من شيء. فما نحن عندنا ضعف في اللغه العربيه ان اصل المشتقات المصدر، المصدر مثلا القراءه هو اخذنا منه قرا ويقرا وقارئ ومقرئ ومقروء، كله تدرناه من هذا الجد وهذا القرا. فهم راحوا من الله لكن ما قدروا يشتقوا من الله، ما صرفهم، لان زي ما قال في القران هل تعلم له سنية، ما في أحد سمى، حتى جميع الشياطين وجميع الكفر ما أحد سمى نفسه الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما قدر يقول أنا الله، ما استطاع أبدا، الله صرف عن ذلك ولا يستطيع يقولها. فهذا يعني أفرأيتم يعني مشتق من إيه؟ من الله. والعزة من العزيز، إيش العزيز؟ معناه الغالب الذي، فاشتقوا منه اسم مؤنث. ومنات من منان، من أسمائه كم؟ المنان. فراح اشتقوا من هذه الأسماء وسموه يعني هذه الأسماء. فهذا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أنتوا ما تبغوا الأنثى وتسموا الآلهة اللات والعزة ومنات الثالثة، مع أن الواحد لو بشر أن زوجته ولدت بنتا ما يريدها، يعني ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحد من أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحبه. فإذا أفرأيتم اللات هذا كان لأهل الطائف، والعزة كان لقريش، ومنات كان نعم. وهذه دائما يعني الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادته، وهذا مثل ما قال الله تعالى في قوله تعالى في سورة يعني إنا أرسلنا نوحا، قال في قوله يعني عياتكم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أن أسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان، هذا تفسير عبد الله بن عباس يقول يعني أن قوم صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العباد، تصوروا. ثم لما مات ذلك الجيل جاء إلا بعده قال إن آباءكم كانوا يدعون مير. نعم فعبدوهم من دون الله، فبعث الله نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك. فلذلك القلوب ما يغلو، الصالحين نحبهم ونعظمهم ونستفيد من معلوماتهم وندعو لهم، أما الغلو أنهم يغيثون أو هذا فهذا لا ينبغي، وأن هذا يؤدي إلى نتائج سيئة، وقد حصل ذلك في الأمم السابقة. يقول أفرأيتم اللات والعزة، باب واللات مأخوذ من لفظ الله، ثم ألحقت تاء الثانية فأنست كما قيل للرجل عمر ويسمى يقال للأنثى عمرة، هذا كلام يقول للرجل نقول له عمر، والمرأة لا عندنا بنت نسميها عمرة، كده. فهم راحوا من الله راحوا سموا اسم مؤنث من الرب سبحانه وتعالى أن يسموا إلههم الباطل باسم الله، فصرف الله تعالى عنهم إلى اللات صونا له وحفظا لحرمته. وفي التفسير كانت اللات صخرة للطائف. وعن زيد بنخلة كانت قريش تعبده، والعزة شجرة لغطفان يعبدونها. وقال مجاهد هي التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطع، وقصة مشهورة. فهذا معنى. وثم ذكر الحديث المرفوع إنه هذه ترجمة. حدثنا مسلم، حدثنا أبو الأشب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قول اللات العزة اللات رجلا يلت السويق للحجاج. هذا في صحيح البخاري. ها ايش ولات؟ قال رجل صالح كان يلت. ايش معنى يلت؟ يخلط الماء بالسويق، يجيب يعني. كان في مكه ايش اكرام للحجاج، ما عندهم ازيار ولا عندهم ثلاجات ذاك الوقت. نعم يساوي مثلا بقره جلدها يساوي زي الايه زي الزير، ويحط في مكان وياتي بزمزم ويغرق، ثم ياتي بايه بالسويق ويحط في الماء، فيصير ايه الماء شويه حلو، وهذا شيء معروف في الدخن. نعم فايش يخلط مع الماء، أي يخلط مع الماء فيصير حلو، فيشرب الحجاج مجانا بدون مقابل. وهذا كان رجل صالح يلد السويق للحجاج فمات فعكفوا على قبره. هذا كان اللات، كان يلد السويق للحجاج. وهذا قول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لازم يتبعوا الرسول، ولكن مع ذلك الذي هداهم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا، والذين ما قدر لهم الهداية بقوا على كفرهم وعلى شركهم حتى ماتوا وهم كفار. نعم كأبي جهل وأبي لهب وغير ذلك. والذين هداهم الله نعم أيدهم يعني آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قول سقط أفرأيتم اللات كان اللات رجلا يلت السويق، وهذا موقوف عليه. وقال الزجاج قرئ اللات بتشديد التاء، وزعموا أن رجلا كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصنم، فسمي الصنم اللات بتشديد التاء والأكثر بتخفيف التاء، وكان الكساء يقف عليها بالهاء يقول الله يعني بالله. وهذا قياس، والأجود في هذا اتباع المصحف، لأن المصحف اللات تاء مفتوح، ومعلوم المصحف له كتابة خاصة. الآن كثير تاء مربوطة، شوفها امرأة وشجرة مرات مربوطة ومرات مفتوحة، ولا يجوز واحد يتعرض المصحف. المصحف كتبه الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه وبيجي كذا، فلا يجوز إنسان يقول دحين نساوي القرآن بالإمل الجديد. ولذلك هذا إجماع من العلماء، وقد حصل ذلك أن بعض من الناس يعني فيهم مدنية ويقول لازم نكتب القرآن زي كتابة الإمل الجديد، وهذا بعد ذلك يصير مخالف للإجماع المسلمين. وقد حصل ذلك، يعني أنا رأيت كان في بعض صحفنا من زمان في المملكة العربية السعودية هنا، فرد عليهم الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي فسكتوا من بعدها ولا أحد. وكذلك برضو لا يزال مرات في الإذاعات يقول لازم يكتب المصحف بالطريقة الجديدة، لأنه دحين امرأة مرات تشوفها في القرآن بالتاء المفتوح، مرات تشوف بإيه بالمربوطة، رحمة كذلك مرات تشوفها بالتاء المربوطة. فإيش المشكلة؟ القرآن يبقى على موضوع، والإملة يبقى على موضوع. وهذا صار إجماع، والإجماع ما يغير، وهذا هو اللازم عليه. وأي إنسان يقول لا نكتب القرآن على الطريقة الجديدة في الإملة، ولذلك دحين اللات يقول في القرآن تاء مفتوحة، ما يجوز لنا أن نغير ذلك ونبقى على ما هو عليه خلاص. ثم ذكر حديث هذا عن عبد الله بن محمد، وكانت العرب تعظم هذا بإطعامه للناس في كل موسم، ويقال إنه عمرو بن رحي. ثم ذكر حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال من حلف قال في حلفي واللات والعزة فليقل لا إله، وقال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. في هذا الحديث برضو عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أصحاب الجليل قال من حلف فقال في حلفي، يعني من حلف مو كافر، يعني حلف مسلم، رجل كان كافرا وكان مشركا وكان يحلف بالله، وبعد ما أسلم مرات يجي لسانه يقول واللات، فإذا قال واللات الرسول يقول له قل إيه لا إله إلا الله، نعم ثاني مرة يجدد الإسلام. يعني هذا مو كافر، لا مسلم لا. وهذا بيحصل كثيرا من الناس، يعني نحن نجد ناس مثقفين يعني يحلف بالنبي، رجل يعني عالم أزهري تقريبا ما يحتاج أزهري ويكون شيخ يقول له النبي ما يصير تقول له يقول لك أنا بس باللساني ما ينبغي. فهذا الرسول يقول لي ما قالوا للكفار قالوا للمسلمين، يعني رجل كان كافرا وأسلم ودخل في الإسلام كان هو يحلف بالله يوم من الأيام قال واللات قال والعزة، فالرسول يقول له فليقول لا إله إلا الله يجدد إسلامه ثاني مرة نعم، فإن هذه لا إله إلا الله لا معبود، والحلف لا الإنسان ما يحلف إلا بشيء عظيم، والتعظيم لازم يكون لمن لله سبحانه وتعالى، ولا يصح تعظيم لغير الله بسلام. ولذلك العبادة إيش هي؟ العبادة تعريفها علميا يعني ذل وخضوع وتعلق القلب، نعم هذا هو. فإذا ذل وخضع وتعلق قلبه بالله عبد الله، إذا خضع وذل وتعلق قلبه بغير الله قد عبد ذلك الغير أبد. فلذلك فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك يعني نلعب القمار فليتصدق، لأن القمار حرام، أقامرك معناه يلعبوا سردومنا أو يلعبوا يعني بلوت أو غير ذلك من الأشياء الذي هذا، فيقول له تعالى أقامرك يعني. ومعلوم أن هذه الأشياء يعني فيها من الضرر ما الله به يعلم، مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عند الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إيش الميسر؟ كل ما يلعب بهذه اللعبة، ونحن رأينا الجماعة اللي يلعب الميسر، لو الجماعة ابتدأوا بالميسر بهذا مثلا بالبلوت في عصرنا هذا اللي يسمى من المغرب إلى الفجر، يمكن ما في واحد يقول سبحان الله أبدا أبدا، كل واحد يبغى يغلب الثاني حتى بطريقة الغش، يعني مثلا رجل يكون مثلا أب يلعب مع ولده، يعني مثال نحن رأينا هذا يلعب مع ولده، الولد يبغى يغش الأب والأب يبغى يغش أبوه يحترمه لكن هنا يبغى يغشه، يعني هذا شيء مشاهد، ويقعد من المغرب إلى الفجر أبدا، وفي واحد يقول لا إله إلا الله ولا أخر يعني حقيقة مثل ما قال يعني أبدا وهذه أشياء شيء مشاهد، والجماعة في بعض البلاد أبدا يصير مرة غني ومرة يصير فقير يلعب الميسر يقول له 100 ريال، طيب 100 ريال أخذ له 100 ريال 100 ريال 200 بعد ذلك يخرج يوم ثاني يجي يلعب يكسب وهكذا. فلأجل ذلك يقول الله تعالى من قال فليتصدق، يعني ايه؟ يعني فليتصدق، بعضهم فسره فليتصدق بايه؟ بالمال الذي اراد يقامر، كان عنده 100 ريال يقامر بها يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وبعضهم قال لا فليتصدق بشيء من المال يصير كفارة، كما جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الانسان جامع زوجته وهي حائض فليتصدق، يعني الرجل يعني ما علم او علم فانه جاء في حديث انه يتصدق بدينار او بنصف دينار، فلأجل ذلك فليتصدق معناه، وهذا دليل على انه لا يجوز في بعض البلاد الاسلامية يحلف بغير الله بالولي الفلاني او بالصالح الفلاني او بغير ذلك، فهذا لا ينبغي يعني ابدا. ونحن رأينا ذلك كله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، كده حديث نص من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، من حلف بالامانه فليس منا، لا تحلفوا بابائكم، من كان حالفا بالله من كان حالفا ليحلف بالله او ليصمت، هذه احاديث صحيحه ما في، ومع ذلك يقول لك ما في شيء، هذا يعني بيوجد ناس ينتسبوا الى العلم، لو كان عوام يمكن يعني يغض النظر، لكن تجد ينتسب الى العلم ويقول من النبي او سيدي فلان نعم او البدوي او غير ذلك، فهذا لا ينبغي ابدا، واذا قلت يقول لك لا. ودائما الاسلام يعني هذول المسلمين يعني صحابه هذول يعني اسلموا وكان غلطوا هذه الغلطات، فقال لهم الرسول يعني يترك هذه الاشياء ولا يفعل، من حلف قال الخطابي انما يكون بالمعبود الذي يعظم، فاذا حلف بها فقد ضاه الكفار في ذلك، فامر ان يتداركه بكلمه التوحيد. واما قوله فليتصدق فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد ان يقامر عليه، وقيل يتصدق بصدقه من ماله كفاره لما جرى على لسانه من هذا القول، وقال في حلفه في يمينه، والحلف بفتح الحاء وكسر الليم وإسكانها أيضا، الحلف والحلف بكسر الحاء وإسكانها الدال، قد يقول لا إله إلا الله لذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصنام، وقال إن قال أصحابنا إذا حلف بالله أو غير من الأصنام وقال إن فعلت كذا فأنا بعد يهوديا أو نصرانيا أو بريء من الإسلام أو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لم ينعقد يمينه، عليه أن يتوب إلى الله. وهناك من العلماء من يقول ينعقد يمينه وعليه، والصحيح أنه لا ينعقد يمينه، هذا ما قاله أحسن. إذا حلف بغير الله أو قال يهودي أو نصراني إذا فعل ذلك، كذلك بعض الناس كده يقول أنا إذا فعلت هذا فهو يهودي أو نصراني، ما يصير كثير يحصل من بعض الناس، فلا يصير لو يقول هذا. فإذا قال هذا لا يرجع إلى الإسلام يعني طيب، فلا لازم يبتعد. والإنسان لا يحلف إلا إذا احتج إلى الحلف، يعني ضرورة جابوه في المحكمة يشهد يحلف. ولذلك الرسول حذر من ذلك، جاء في أحاديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. فالإنسان ما يحلف إلا يعني إذا كان هناك حاجة، أما دائما يحلف. وجاء في أحاديث الذم الحلف، يعني الذي يحلف ليبيع السلعة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، أشيمة زاني وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا، كل ما باع يقول والله اشتريتها بعشرة أريد أن أخسر فيها اثنين ثمانية، هو كذاب واشتراها بخمسة ويبغى يبيعها بعشرة، فهو يقول إيه يعني مكسب، والمكسب هذا خسارة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا بورك لهما فيه وإن كتما محقت بركة بيعهما. وهذا شيء مشاهد، أي إنسان يعرف كذا تشوفه، يعني نحن نعرف ناس في بعض البلاد تجد طول عمره يبيع ويشتري وهو فقير ما عنده شيء، ليه؟ لأنه البيع والشراء كله بالكذب وبالباطل، طول النهار يعني له عمره 50 سنة ويبيع ويشتري وهو فقير ما عنده شيء، لو دورت عليه يمكن ما عنده مبالغ من المال أبدا، وإذا حصلت اليوم بكرة تروح تضيع. والمال الحرام ما ينفع صاحب أبدا، لا ينفع صاحب لا في الدنيا ولا في الآخرة، يوم القيامة يسأل عنه. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك ذكرت في هذه الآية باب ومنات الثالثة الأخرى. منات الثالثة قلنا منات هي صنم كان بقديد، قديد فين؟ تقريبا قريب من عصفان، نعم. وكان الأوس والخزرج قبل إسلامهم يهلون، إذا وصلوا منات يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، وكان الكفار يقول لبيك اللهم لبيك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، نص التلبية الإسلامية، لكن يقول إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان الرسول يقول لهم لو ينذروا هذه يصيروا خلاص أصحاب مسلمين. ولا إله إلا الله معناه إفراد الله بالعبادة. قال ذلك، وليش قال طيب ومنات الثالثة؟ يقول الـ يعني صاحب العمدة منات الثالثة الأخرى، ليه؟ يقول لك عشان الآيات، وهذا معروف في القرآن كثير، في القرآن يأتي أشياء كده تتناسب الآيات، تيجي آيات مثلا السجع بدون تكلف، السجع بدون تكلف هذا ممدوح، أما السجع اللي يتكلف فيه فهذا مذموم. والقرآن فيه يجي القرآن كثير يعني سور تجدها كلها على طريقة واحدة، كلها آخرها راء، كلها آخرها مثلا فتحة، وآخرها تاء، وموجود يعني قرآن منظم من ذلك، مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذا لو جينا من جهة اللغة إيه؟ والليل إذا يسري فعل مرفوع هذا معتل، والقرآن جاي والليل إذا يسري، ليه؟ عشان يتناسب، لأنه كل السورة كده والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري ما يصير. هل في ذلك قسم ليجعل ألم ترى كيف على ربك بعاد رمضات، وكثير مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، وهكذا القرآن بدون إيه. أما السجع المتكلف اللي يسوي زي الخطبة في الجمعة في بعض البلاد أو الناس الجدام، هذا سجع متكلف، سجع متكلف هذا مذموم، أما السجع الذي ما متكلف فهذا مندوح، فيه يعني الغاية من ثم بعد ذلك يقول في هذه الآية منات الثالثة الأخرى ليوافق كقوله مآرب أخرى. ثم ذكر الحديث، حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري سمعت عروة قالت قلت لعائشة، وعائشة خالته، لأن عائشة بنت أبي بكر، وهو عروة بن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر، فهي خالد، وهو تلقى العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها خالته التي يقول في هذه يعني إن الصفا والمرة. قال خالد إنما كان من أهلي، قلت لعائشة رضي الله إنما كان من أهلي من أهل بمنات، من أهل بمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان منات بالمشلل من قدين. فيقول في هذا الحديث قلت لعائشة التي هي خالة لعروة بن الزبير، إنما كان من أهل بمنات، إيش معنى الإهلال؟ رفع الصوت بالتلبية، هذا معنى أهل. كثير مر علينا في الحديث في الحج، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الشجرة أو من مسجد ذي الحليفة إلى غير ذلك، فهذا معنى رفع الصوت. لما من شعار الحج أن الإنسان يرفع صوته يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، ويستمر يلبي حتى يصل إلى مكة. فهذا معنى الإهلال، رفع الصوت. فكانوا هم يرفعون أصواتهم في إيه؟ في هذا، في إيه؟ في منات. لا فكان إذا وصلوا مكة يطوفوا بالبيت ولا يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن هناك في صنم كمان. فلما جاء الإسلام والرسول اعتمر عمرة القضاء وعمرة من جعرانة وعمرة مع حجته، وأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وكان عمرة بن الزبير يعني صغير، طالب صغير لساعه، وعائشة عالمة، فقال لها يوم من الأيام، قال لها معنى ذلك يعني الواحد لو ما سعى بين الصفا والمروة ما في شيء، لأنه قال أن يطوف بما، يعني كأنه يعني إذا ما طاف بين الصفا والمروة وهو حاج أو معتمر ما عليه شيء. قالت له بئس ما قلت يا ابن أخت، لا لو كان كده كان يقول ألا يطوف بهما، هو فيه يعني من الآية ما في ألا يطوف بهما، والرسول طاف والصحابة طافوا. فإذا إيه من مشروعات الحج، من أركان الحج إيه؟ أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. كان أركان العمرة الإحرام الطواف السعي. واحد يقول يحرم بالعمرة ولا يسعى يصير عمرة خلفها، ما في. وإن كان بعض العلماء يعني ذكروا أن أركان الحج اثنين، ولكن صح أركان الحج أربعة وأركان العمرة ثلاثة. فكانت هي أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف به. فالصحابة طاف، فإذا هذا هو الأمر. وهم كانوا يقولوا لا إحنا ما نطوف، لأن هناك في صنم كان في إيه في في في الصفا. فبعد ذلك هذا الطوف به والمسلمون. وقال سفيان منات، سفيان مين؟ سفيان بن عيينة أحد الأئمة الكبار في الحديث، بالمشلل من قدين، مكان دحين يعني قريب من عسفان، أنا ما أعرف محله. وقال عبد الرحمن بن خالد، وهذا تعليق الآن هذا، لأن البخاري ما أدرك سفيان، فهو يروي عنه لازم يواصل. فلما يقول قال سفيان وما شاف سفيان قبله يعني، وكذلك فهذا يسمى تعليق. إيش التعليق؟ حذف السند، هذا معناه التعليق عند المحدثين. فيقول قال عبد الرحمن بن خالد، برضو هذا كمان تعليق، ومعلوم أن البخاري يعني يعلق بعض الأشياء ويجيب بعدين الأحاديث. قال عبد الرحمن بن خالد بن شهاب، قال عروة، قالت عائشة نزلت في الأنصار، كان هم وغسان قبائل من قبائل جهة المدينة هنا جهة الشام، قبل أن يسلموا يهلون لمنات، يعني يحرمون لمنات مثله. وقال معمر عن الزهري، معمر كمان هذا يعني عن الزهري الذي هو شيخ المحدثين، عن عروة عن عائشة، كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات، ومنات صنم بين مكة والمدينة، قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا وتعظيما لمنات نحوه. فهذا كله تعليق، ومعنى ذلك أن الإنسان منات هذا كان صنم يعني بخديد في المشلل، وكان أهل الأنصار يهلون منه ويعظمونه ويحترمونه. جاء الإسلام أمر الرسول بهدمها وإزالتها، ويكفي ذلك قصة يعني الشجرة. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذه الشجرة الرسول بايع أصحابه على قتال قريش، وذكرها في القرآن. ومع ذلك بعد ذلك عمر بن الخطاب أمر بقطعها. ليه؟ لأنه بعد ذلك في عهد الرسول بقيت بعض الناس إذا جو يروح يصلوا عنده، يمكن بعض الناس يجي يربط عليها يتبركوا بها، بعض الناس يمكن يزال. فعمر من بعد نظره أمر بقطعها حتى لا تعرف فين محله. فالتبرك بمثل هذه الأشياء يؤدي إلى نتائج سيئة. ولذلك ثم بعد ذلك ذكر الآية، قال فاسجدوا لله واعبدوا، باب فاسجدوا لله، وهذه آخر آية في سورة النجم، آخر آية فاسجدوا أمر بها واعبدوا، كذلك العبادة أعم من ذلك. ويقول أن هذه أول سجدة نزلت، لأن السجدات في القرآن يمكن يعني 15 سجدة. فأول سجدة نزلت في القرآن فاسجدوا لله واعبدوا في سورة النجم، ثم نزلت السجدات الآخرة. وهناك بعض من العلماء كالمالكية يقول أن الرسول لم يسجد بعدما هاجر من مكة إلى المدينة في المفصل، لأن هذا في المفصل، المفصل من قاف إلى الناس. ولكن الأحاديث الصحيحة ثبتت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد، نعم، رأى أبو هريرة، أبو هريرة ما أسلم إلا في المدينة عام 7، ورأى الرسول كان يسجد في المفصل. والحافظ دائما حجة على من لم يحفظ، والسجدات موجودة في الأعراف، وفي كذلك في الأعراف، وكذلك في لا في الأول من الصوم، يعني أولا في الحج قبل أو بعد الأعراف، إيش الرعد هذا أو الرعد، وبعدين النحل، وبعدين الإسراء، وبعدين في الحج سجدتين. ذيك المرة نحن يعني جينا هذا الموضوع وذكرنا ما في سجدتين في الحج، وبعدين في الفرقان، وبعدين في النمل، وبعدين في سورة السجدة، وبعدين في صاد، وبعدين في كسرة، يعني تقريبا بعضهم يعدها 12، بعضهم يعدها 14، بعضهم يعدها 13. والمسألة كلها سهلة في هذه المسألة. فلأجل ذلك قال اسجدوا لله واعبدوا. وهذه الآية لما قرأ الرسول، إيش السبب؟ أن الرسول قرأ سورة النجم في مكة، فلما قرأ سورة النجم قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. سمعت قريش أنها تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، ظنوا أن هذا من نطق الرسول، وهذا لا، الشيطان جاء وقال هذه الكلمات. معلوم الرسول بيقرأ، واحد يجي مثلا دحين إمام أو عالم يقول كلمات، يجي واحد سايز صوته كده ويتأخر فيها، قد يظن. فظنوا قالوا والله محمد هذا عمره ما ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم، يعني قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قالوا إن شفاعتهن لترتجى وإنها الغرانيق الأولى. قالوا والله هذا محمد اليوم طيب أثنى على آلياتنا. فلما سجد الرسول سجدوا كلهم، المسلمون والكفار، إلا رجل منه وهو أحد كفار قريش قال لا، هذا ما يمكن طعنه، يعني رأسه يصير في الأرض وأسته من فوق، أبدا. أخذ تراب وحط كده على جبهته. يقول الصحابي أبو هريرة لقد رأيته مقتولا في بدر، كافرا مشركا، لأن هذا ما يبغى يسجد لله أبدا. ولذلك يقول فاسجدوا لله واعبدوا. وقيل الأصيوة وهو قلت حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يقول سجد معه المسلمون الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والمشركون كل المشركون اللي كانوا في حول الكعبة سجدوا إلا يعني أمية بن خلف، هذا ما سجد، قال إيه أخذ تراب وحطه على. والجن الذين أسلموا، يعني الجن الذين أسلموا في ذلك الوقت كده، والإنس يعني الذين المسلمون الذين والمشركون قال سجد معه المشركون. قال سجد المشركون لأن أول سجدة النزلة، فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبود، ووقع ذلك منهم بلا قصد، وخالفوا في ذلك المجد. وكان ذلك ثم ألقى الشيطان في أثناء قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا ومنها وإن شفعتهن لترتجى. وهذا لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشيطان ذكر هذا. وهذا ولكن مع ذلك كتب التفسير تذكر هذا، تذكر هذا وتتركه هكذا. فلذلك كتب التفسير ما انضبطت كما انضبط الحديث، يعني في بعض كتب التفسير فيها خرافات كمان موجود هذا، أما كتب الحديث هي البخاري مسلم أبو داود الترمذي، هذه كتب التفسير فيها أشياء فيها يعني مو كثير، بعض قليل، إنما مثل هذه يذكرها في كتب التفسير ويتركوها هكذا. فالذي كان يبينه مثل كذلك مر علينا في دراستنا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج عدل. يعني هذه الآية كذلك بعض المفسرين لخبط فيها لخبطة كبيرة جدا، وهي معنى الآية أن الله أوحى إلى نبي محمد إن زوجة زيد هذه ستكون زوجتك كذا، الله أمر علم إن زوجة هذه، دحين زيد اسمه ابن محمد، هذه زوجة زيد يعني أنت تتزوجها. كان الرسول يعني كان في نفسه شوية صعب، بعد ذلك فلما قضى زيد فترة زوجناك لكي لا كان عن مؤمنين حرج في أزواج أدعياء. إذا قال بعضهم يقول إن الرسول رآها وأحبها زي هذا، كيف يقول ما يصير هذا غلط واحد. رسوله قال له كده، وهذا موجود في كتب التفسير يعني. خطير هذا جدا. ها رسول لازم أعلى من هذه الأشياء، فلذلك يجب للناس أن ينتبهوا لهذا. ويقول تابعه ابن طهمان عن أيوب ولم يذكر ابن علي ابن عباس. بعد لبن نخلف. والإنسان لو أخذ مثلا ورقة يعني حملة وراح قطعها، الحكومة تدخل. لو أخذ الحين 10 ريال الحكم السعودي وراح قطعها وشققها وشافوه الدولة، شافوه وزارة المالية، دخلوا السجن، يمكن بعد سنة في السجن بسنين كمان. ثم ما في فائدة، ثم في أضرار. فهذا هو الأدلة الذي نقدر. أما يبغى مثلا دليل على يعني أن الدخان يضر جدا، الدخان والأشياء. ثم الرسول نهى عن إيه؟ يعني من أكل من الثوم والبصل لا يقربن مساجدا، مع أنه حلال. طيب إذا كان الدخان أشد من الثوم والبصل، هذا يعني الذي يعني فما نحن ما يعني عند. فإذا يريد دليل إلا كذا لا، فهذه أشياء دليل واضحة يعني هذه تدل على على هذا. نعم بس هذه الخبائث ما يكفي، لأنه في خبيث مثلا الرسول سمى البصل خبيث والثوم بصل، لكن لو أكل في بيته ماشي. لذلك ما يكفي هذا الدليل، لما يقولوا حرم عليهم خبائث صحيح كل خبيث بطال، لكن هنا سماه خبيث، لكن ايه لا الإسراف زير الضرر اللي يدخل عليه في جسمه يعني واحد والدخان سم، انما السم يختلف، في سم يحطه دغر يموت، في سم يخليه 10 سنوات 20 سنة. وانا اذكر لكم قصة رأيناها في يعني انا سمعتها اول ما سمعتها في اذاعة لندن، يقول ان اللي يدخنه دول يعني فيها 3 فوائد. الفائدة الاولى انه طول الليل اللصوص لا يدخل بيته. ليه؟ لانه طول الليل يكح واللصوص يدخل بيت هادي حتى يدخل بيته. وانه لا يشيخ لانه يموت مبكرا. ما يوصل 70 هو ولا يوصل. والقاعدة الثالثة يقول أن الكلاب يعني لا يعني لا تهوش بخلفه. ليه؟ لأنه ماسك عصا. كلاب يبغى واحد يعني تهكم هذا. ما الفوائد يعني؟ هذا سمعته وشوفته في سفر المدارس يعني كثير كانوا يكتبوها في المصاعد.